كذلك هناك بعض الناس يقولون أن هناك خطورة شديدة من تكفير المنتسب الإسلام، وأن هذا أمر عظيم جدا جدا جدا لا يجوز أن يقدم عليه بسهولة، لعموم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي قال فيها: من قال لأخيه كافر فقد باع بها أحدهما، من قال لأخيه كافر فقد باع بها أحدهما. وفي رواية قال: فإن لم يكن كذلك إلا حارت عليه، يعني إلا رجعت عليه، يعني لو كان شافر يبقى هترجع عليه حكم بالكفر. فيقول لك: لا، طب وأنا لا يجوز أن أقول لمسلم يا كافر تماما، ويجب علي أن أحترز من هذا الأمر تماما. نقول له التعليق على هذا كالآتي: التعليق أولا، أن ثبت معنا كما رأينا من الكتاب والسنة والإجماع أن هناك ما يسمى بالمرتدين أو بالمرتد بعد الإسلام، وأن هناك مترتبات تترتب عليها. وقد ثبت أن الصحابة رضي الله عنهم قتلوا المرتدين، يرتبوا عليهم أحكاما وحكموا عليهم بجدة. وقد ثبت كذلك أن من الصحابة رضي الله عنهم من استتاب أفرادا بأعينهم أو قتل أفرادا من المرتدين بأعينهم، كما ثبت في صحيح البخاري وفي الموطأ مالك أن أبا موسى الأشعري كان عاملا على اليمن وقتل رجلا ارتد عن الإسلام. وكذلك في الأثر الذي رواه مالك في الموطأ أن أحد عمال عمر قتل مرتدا عن الإسلام. فيبقى فيه ردة، وهذه ردة تنطبق على أفراد بيعني، ومن الممكن التثبت منها كما سنبين إن شاء الله. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه كافر فقد باع بها أحدهما، إذا قالها بغير دليل وإذا قالها بغير سبب أو لهوى في نفسي أو قالها لهوى في نفسي، يعني رجل لم يقع في ردة أو وقع في أمر دون ردة كظلم مثلا أو كفسق، فتجاوز مسلم وقال له: أنت كافر مرتد. فطبعا ده أمر عظيم، إنه كده هترتب عليه بدل ما هو يعاملك عاصي يعاملك كافر، وسيستبيح دمه وماله. أو أنه قال ذلك ظلما وعدوانا، أو قاله لرجل لم يقع في ردة ابتداء، إن بعض الناس يظن إن كلمة كافر دي شتيمة لكنها في الحقيقة حكم شرعي. فعشان كده قال: فإن لم يكن كذلك، إذا كانش هو فعلا مرتد إلا حارت إيه عليه. بل إن هناك أيضا آخر ذكره العلماء، وأن من كفر مسلما على سبيل التأويل أي على سبيل الخطأ ظنا منه أنه وقع في ردة فلا يكون كافرا حتى لو كان اللي قدامه ده مش كافر. مثال قصة خاطب ابن أبي بلتاع رضي الله عنه عندما جس على المسلمين، وإحنا علقنا على القصة قبل كده بما فيه كفاية إن شاء الله شبهة شديدة يعني، وبينا الدلالات المختلفة في القصة. فالمقصود يعني الشاهد إن هو لما جس على المسلمين قبل فتح مكة، عمر رضي الله عنه ظن أنه مرتد بذلك، وقال: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق، يعني اعتبره كده منافق نفاق أكبر وإنه يجب أن يقتل. شوف هنا في العمر لا صدر منه شيء ظاهره جدا، حكم عليه أنه إيه منافق نفاق أكبر، وأراد كمان أنه إيه يقتل. وقال: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق، إلى أن رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: داعي يا عمر، فإنه قد شهد بدرا ولعل الله تعالى على أهل بدر، فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. يبقى جعل له خصوصية خاصة أنه شهد إيه بدر. إلى آخر علقنا احنا على الحديث في الكفاية في موطن آخر. فهنا قال ابن القيم رحمه الله: ويؤخذ منها أن من كفر مسلما متأولا يعني خطأ غضبا لله ورسوله مش لهوى نفسه، فإنه لا يكون كافرا ولا ينطبق عليه وعيد النبي صلى الله عليه وسلم من قال لأخيه كافر فقد باع بها إيه أحدهما. وكذلك كما بوب لها البخاري بابا في هذه المسألة، وذكر من هذا أيضا حديث مالك بن الدخشن أن رجلا صار النبي صلى الله عليه وسلم في قتل رجل من المسلمين، عاوز يقتله كمان ده قصة أخرى، وقال له: ألا ترى ميله إلى المنافقين، يعني بيقول له رسول الله شافه بيقعد مع المنافقين إزاي. فهذا الرجل في نفسه أراد أكفر هذا المسلم الآخر، ورأى أنه منافق نفاقا أكبر، وأراد أن يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في قتله. يعني رتب عليه مترتبات، ولكن لم ينطبق عليه أيضا الوعيد، لأنه كفره بناء عن تأويل، بناء عن خطأ، بناء عن إيه؟ عن خطأ. فالمقصود إن برضه لو أن مسلما كفر مسلما خطأ، بس خطأ بشبهة شرعية، ولذا لما أقول ابن القيم غضبا لله إيه؟ ورسوله، مش الهوى في النفس، ولكنه أخطأ، فإنه لا ينطبق عليه الوعيد الجاري في الحديث، وهو إيه؟ من قال يا أخي كافر فقد باء بها إيه؟ أحدهم. يبقى الحديث ينطبق على من كفر مسلما بغير دليل، واحد مسلم عملش كفر، ودي واحد قال له أنت كافر. هنا نقول يقع الإيه؟ الوعيد الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن من وقع فيه جدا حقيقية قولا أو فعلا أو ظهر منه اعتقاد يدل على ذلك، فإنه حينئذ إيه؟ إحنا في مترتبات تانية معه، وفي أدلة تانية تقول لنا اللي عمل كده ده يبقى اسمه إيه؟ مرتد، كما رأينا، وده انعقاد الكتاب والسنة وإجماع الإيه؟ العلماء وفعل الصحابة رضي الله عنه. وإلا لو كان بقى وعيد النبي صلى الله عليه وسلم من قال يا كافر فقد بها بها أحدهما، لو كان دون قيد أو شرط لما حق لأحد أن يكفر أحد. يبقى الصحابة لما قتلوا المرتدين، والصحابة اللي أقاموا حد جد على بعض الأفراد، وكان كل ده يبقى باطل إيه؟ شرعا، وأقدامهم على هذا الأمر أمر باطل. وكان يبقى كل اللي عقده العلماء في كتب الفقه تحت عنوان كتاب المرتد وبيان ما يترتب على المرتد، إن ذبيحته حرام، وإن زوجته تبين منه المسلمة، وإنه وإنه وإنه، كان يجي يقول لا، الكلام ده كله ملوش لازمة، لأن إحنا عمرنا ما هنكفر إيه؟ عمرنا ما هنكفر. كان طبعا القضية لا تفهم هكذا تماما، وإنما يجمع بين النصوص. بعض الناس يقولون إننا لكي نحكم على أحد لابد أن نعلم ما في باطنه، فإن الشخص ممكن يبقى له ظاهر وله إيه؟ وله باطن. نقول له هذا يعني حكم باطل تماما الشرع، لأننا في كلا الحالين، في حال الإسلام وفي حال الجدة أو حال الكفر، نحكم على الظهر، نحكم على الإيه؟ على الظهر، وليس على الباطل. احنا لو واحد جه قال لنا لا اله الا الله وكان كافرا اصليا وقالها نفاقا، بس ما نعرفش انه قالها نفاقا، بنكف عن ايه؟ عن كتف، قالك الى ان نلزمه بعد ذلك بشرائع الايه؟ الاسلام. طب ولو واحد اظهر الكفر امامنا ظاهرا، واحد قال لك انا يهودي انا نصراني راح سجد لصنم سب الله سب، فان الشرع امرنا ان نحكم عليه ايضا بالايه؟ بالظهر. في كلا الحالتين فإننا نحكم عليه بالإيه؟ بالظهر. ولذا الإنسان البسيط الذين استهزأوا بالرسول صلى الله عليه وسلم وبأصحابه القراء العلماء، ونزل فيهم قول الله سبحانه وتعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، كل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هؤلاء الناس لما صدرت منهم الألفاظ فيها استخفاف بالرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه العلماء، ونزل فيهم هذه الآيات، هذا موقف ظاهري، هذا موقف إيه؟ ظاهري، وربنا رتب عليه حكما، قال ولئن سألتهم ليقولون إنما كنا نخوض أنا رح يقول لك إحنا ما نقصدش نكفر، ده إحنا بنهزر، ده إحنا بنتكلم كلام فارغ، إنما كنا نخوض ونلعب، بنلعب، بنتكلم كلام فارغ كده. وبالفعل هذا ما قالوه عندما أتى أحدهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب ونتحدث في حديث الركبي نقطع به عن الطريق، يعني إيه؟ يعني بنسلي السكة، نتحدث حديث الناس اللي ماشيين في الطريق، فبنسلي الإيه؟ نقطع به عن الطريق، بنقطع عناء الطريق بالحديث، بنسلي سكتنا بالكلام، يعني عايز يقول له إحنا ما بنتكلمش جد، يعني إيه نخوض ونلعب؟ يعني ما بنتكلمش جد، يعني أنا نتحدث إيه؟ ولذا قال القرطبي رحمه الله نقلا عن العربي رحمه الله المالكي، قال ولا يخلو أن ما قالوا، الناس اللي نزلت يوم الآيات دول، ولا يخلو أن ما قالوا إما جد وإما هزل، وهي بيتكلموا جد وصدوا يكفروا فعلا، يعني بيتكلموا إيه؟ تهريب وما يصدوش يكفروا، وهو كيفما كان كفر، جد هزار هو كفر، وقد انعقد الإجماع على ذلك.

المرتد ممكن يبقى مكوكب الشياطين ووقع في عدة راجل ايه الشياطين، زي الصحابة لما قتلوا مثلا مانع الزكاة، مانع الزكاة ما كانوش بينكروا لا اله الا الله، ما كانوش بينكروا الصلاة، ومع ذلك قتلهم الايه الصحابة، لان كفرهم ليس من باب انكار لا اله الا الله. يبقى الفرق بين الكفر الاصلي لما يجي ينطق بالشهادتين وبين من يرتد عن الايه عن الاسلام، وبين من يرتد عن الاسلام. ويبقى حينئذ ليس معنى الحديث هو النهي عن قتل كل من قال لا اله الا الله باطلاق، لا، من قال لا اله الا الله من الكفار الاصليين بنكف ايه عن قتاله. طب من المنتسبين للاسلام، والله اذا وقع بقى في جده يبقى هنقيم عليه حد الايه الجد ولا تنفعه لا اله الا الله حصل. ويبقى حينئذ ده ايه ده برضه من النصوص اللي فيها ايه او الناس اللي بتفهمها وتظن ان المقصود ان كل من قال لا اله الا الله فانه لا يقتل ابدا باي حال من الايه من الاحوال ولا على اي وضع من الايه من الاوضاع. ولذا زي ما هنبقى نشوف ان ابن قدامة رحمه الله في المغني وفي كتاب فتح القضية وغير ذلك قال لك ان ايه ان المرتد تكون توبته كيف تكون توبته، تكون توبته باظهار الشهادتين والتوبة من عين الشيء الذي خرج بسببه من الاسلام. وهذه نقطة مهمة، الفرق بين الكافر الاصلي وبين المرتد. الكافر الاصلي احنا بنقبل له الاسلام مجرد الايه شهادتين، لكن المرتد مش كده، المرتد له شرطين مش شرط واحد، ان ينطق الشهادتين وان يتوب من عين الشيء اللي كان سبب خروجه من الاسلام، يدخل من نفس الباب الذي خرج بسببه. يبقى لو واحد مثلا بيقول لا اله الا الله وجه استحل الزنا مثلا يعني، يبقى ما نقولش ما نجيش نقول له قول لا اله الا الله، لا نقول له قول لا اله الا الله واجب ان تقر بان الزنا حرام. قال لك يجوز عبادة القبور، نقول له لازم تقر بان عبادة القبور ايه شرك. يقول لك مرد التشريع الى غير الله زي العلمانيين، نقول له وتقول ان مرد التشريع لله ايه واحده، ان الحكم الا لله. يبقى هو بيدخل الاسلام بالباب الذي خرج به من الايه من الاسلام. وهذا ما يبين ان خطا الاستدلال المطلق بحديث ايه حديث اسامه. ماشي. في بقى طبعا من المفترض يعني في شبهات كثيرة جدا في المسألة، يعني احنا ذكرناها الآن أو فكرنا فيه قلناه، ولكن لا بأس إن أي حد عنده شبهة في هذه المسائل نذكرها ونعلق عليها. وطبعا الشبهات بتنقسم قسمين، في شبهات عوام، الناس يعني عوام ما عرفوش حاجة في الأحكام الشرعية بيقولوا كلام طبعا ملوش أدلة شرعية، وفي شبهات علمية ودي اللي احنا نوعنا بالإيه بجد عليها. يبقى معنا مع مسألة هنوقف عليها إن شاء الله، ودي اللي هتبقى يعني كل اللي سبق ده تمهيد ليها، وهي قضية الحكم على شخص بعينه بأنه كافر، ما يسمى بقضية استفاء الشروط انتفاء المعين، أو قضية تكفير المعين، أو كيف هل يصح أن نطلق على فلان بعينه أنه كافر مرتد بعد إسلامه أو بعد انتسابه للإسلام، وما هي القيود في هذه المسألة. هنعالج إن شاء الله القضية دي، وطبعا قضية العذر والجهل هي أحد الموانع التي سنبحثها، قد تكون أطول قضية نبحثها ولكن ليست هي القضية الوحيدة، ولكن إن شاء الله إيه يبقى إحنا واقفين كده عليها عشان ندخل عليها المرة القادمة إن شاء الله.